الدرس الثاني. السؤال الأول: استمع إلى الجملة واكتب الرقم على الصورة المناسبة. 1. حسين طالب في كلية الإلهيات. 2. يسكن مع أصدقائه في شقة قريبة من الجامعة. 3. يذهب حسين إلى الجامعة مشيا على القدمين. 4. يحافظ حسين على دروسه وواجباته. 5. يأكل طعام الغداء في مطعم الجامعة. 6. يرجع إلى السكن بعد الظهر مع أصدقائه.